والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الحديث الثاني والأربعون بعد المئة، عن أم عطية نسيبة الأنصارية رضي الله عنها قالت: أمرنا، تعني النبي صلى الله عليه وسلم، أن نخرج في العيدين العواتق وذوات الخدور، وأمر الحيض أن يعتزلن مصلى المسلمين. وفي لفظ: كنا نؤمر أن نخرج يوم العيد حتى كنا نؤمر أن نخرج يوم العيد حتى نخرج البكر من خدرها، وحتى نخرج الحيض فيكبرن بتكبيرهم ويدعون بدعائهم يرجون بركة ذلك اليوم وطهرته. هذا الحديث عن أم عطية نسيبة بنت الحارث أو نسيبة بنت كعب، اختلف في اسم أبيها، وهي فقيهة رضي الله عنها من النساء الفقيهات في الصحابة رضي الله عنهن، وأحاديثها مخرجة في الصحيحين، ولها أحاديث كثيرة في هذا وفي باب الحيض وفي تغسيل الميت وغير ذلك من أبواب الفقه، وهي أنصارية من الأنصار رضي الله عنهم. قالت: أمرنا، تعني النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الصحابي رضي الله عنه إذا قال أمرنا أو أمرنا أو كنا نؤمر، كل هذا ينصرف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه هو الآمر وهو الناهي في التشريع وهو المشرع صلوات الله وسلامه عليه. أن نخرج في العيدين العواتق وذوات الخدور. العواتق جمع عاتقة، وهي التي بلغت من النساء أو قاربت البلوغ، وسميت بهذا الاسم لأنها عتقت عن الامتهان في الخدمة والإرسال خارج البيت، لأنها حينما كانت صغيرة ترسل في الحاجات، فإذا قاربت البلوغ أو بلغت حينئذ تسلم من هذا، لأنها لا ترسل فيخاف عليها، فسميت عاتقة. أو أنها عتقت من رق أبويها وأمرهم ونهيهم بأنها تهيأت للأزواج وللتصرف في بيت زوجها، قيل هذا وهذا. وذوات الخدور، ذوات الخدور هن الأبكار، الفتيات اللاتي لم يتزوجن وقد بلغن، فعادة هذه لا تخرج للناس، ويكون لها في البيت ستر خاص بها، خدر مستور عمن يتطرق البيت من الرجال والنساء، فكنا يحتجبن ويبتعدن عن مخالطة الناس. وأمر، إذا قيل وأمر أي الرسول صلى الله عليه وسلم. الحيض جمع حائض، أن يعتزلن مصلى المسلمين. كلمة الحيض والحائض قد تطلق أحيانا في الفقه والمراد بها البالغة، وتطلق أحيانا ويراد بها الحائض فعلا، فهنا المراد بها الحائض بالفعل، لأن هذا أمر لهن بالاعتزال. وفي قوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، المراد بالحائض هنا البالغة، لأن الحائض لا تصلي، وإنما المراد التي بلغت سن المحيض، فيقال هذه حائض يعني بلغت، ويقال حائض أي أنها عليها الحيض. وأمر الحيض أن يعتزلن مصلى المسلمين. المصلى غالبا يكون في الصحراء، والمصلى الذي في الصحراء ليس له حرمة المسجد، وإنما أمرنا أن يعتزلن المصلى لأنه لا يليق أن تجلس المرأة التي لا تصلي بين النساء اللاتي لا يصلين، وكذلك لا يجلس الرجل الذي لا يصلي أو سبق أن صلى أو كان له عذر في أمره فلا يجلس بين المصلين، وإنما يعتزل ويبتعد. فالأمر هنا قيل لحرمة الموقع، الأمر بالاعتزال قيل لحرمة الموقع لأنه هيئ للصلاة وإن لم يكن له حرمة المسجد، وقيل لئلا تفصل بين النساء المصليات، لا يكون مصليات وبينهن نساء لا يصلين، وإنما يعتزلن يعني يبتعدن بحيث يسمعن الذكر والموعظة ويستفدن من الدعوات ويؤمن على دعاء الإمام في الخطبة ويشهدن الخير، ولا يؤثرن على المصلين من النساء المصليات فيفصلن بينهن. وفي لفظ كنا نؤمر، كنا إذا قال الصحابي كنا أو كذا المراد عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كنا نؤمر أن نخرج، يعني هذا دليل على خروج النساء بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، أن النساء يخرجن إلى مصلى العيد ونحوه فيصلين مع الناس. قد يقول قائل إذن ما المراد من قول عائشة رضي الله عنها لو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما صنع النساء لمنعهن المسجد؟ نعم، النبي صلى الله عليه وسلم أمرهن، وكنا في عهده صلى الله عليه وسلم يأتمرن حسب ما أمرنا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال وليخرجن تفلات، يعني في ثياب عادية غير ثياب زينة، ولا يخرجن بثياب ملفتة للنظر ولا متجملات ولا متطيبات، ولا يظهرن لشيء من محاسنهن، إذا كن بهذه الصفة فحسن. وكنا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يسارعنا في الامتثال رضي الله عنهن. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر الصحابة رضي الله عنهم بالحجاب في صلاة العشاء، لما نزل الأمر بالحجاب أخبرهم في صلاة العشاء، فشهد النساء صلاة الفجر مع النبي صلى الله عليه وسلم متلفعات بمروطهن، وفي رواية شققنا مروطهن فتلفعن بها، يعني في مبادرة في امتثال الأوامر. الخبر جاءهن بعد صلاة العشاء من أزواجهن فطبقن في صلاة الفجر رضي الله عنهن. هكذا كنا نساء الصحابة رضي الله عنهم، فكنا يمتثلن. فلما قل هذا الامتثال في بعدما لحق النبي صلى الله عليه وسلم بربه، ووجد من لم ير النبي صلى الله عليه وسلم من النساء، قالت عائشة رضي الله عنها: لو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما صنع النساء لمنعهن المسجد. فوجد المخالفة من بعض النساء في عصر الصحابة، في عصر عائشة رضي الله عنها، في حياة عائشة. وهذا دليل على سرعة تقلب الأحوال والتراجع بعد التمسك والقيام بأمر الله جل وعلا على أتم وجه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. تغيرت الحال بعد ذلك قريبا. كنا نؤمر أن نخرج يوم العيد، يعني يخرجنا للصلاة، حتى نخرج البكر من خدرها. البكر الفتاة التي لم تتزوج، وحتى نخرج الحيض. الحيض لا يصلين، وإنما فيكبرن بتكبيرهم ويدعون بدعائهم يرجون بركة ذلك اليوم. فيكبرن أي النساء، ويدعون أي النساء. فالواو هذه ليست واو الجماعة، وإنما هذه الواو لام الكلمة، دعا يدعو آخر الفعل. ويرجون كذلك، يرجون الواو هذه لام الكلمة، يعني آخر كلمة، آخر حرف في رجا وفي دعا، بخلاف كبر فلما كانت الراء راء ليست بحرف علة قال ويكبرنا، ما قال ويكبرون، لأن يكبرون للرجال، الواو والجماعة. وأما يدعون ويرجون فهذه واو لام الكلمة تسمى، يعني آخر حرف في دعا ورجا، دعا يدعو ورجا يرجو، لأن الهدف من خروج الحيض ليس الصلاة، وإنما الهدف من ذلك هو يكبرن مع المسلمين ويستفدن من دعواتهم ويؤمنن على دعاء الداعي. ويدعون بدعائهم يرجون بركة ذلك اليوم وطهرته. فيوم العيد سواء كان يوم عيد الإضحى أو يوم عيد الفطر يوم مبارك ويوم عظيم، وحري أن تستجاب فيه الدعوة. فلذا أمر النساء بالخروج للصلاة لأجل أن يشهدن الخير ودعوة المسلمين فيؤمن على ذلك. استدل بعض العلماء بهذا الحديث قال على وجوب صلاة العيد على الرجال والنساء، وجوب الصلاة على الرجال ووجوب الصلاة على النساء، لقوله كنا نؤمر أن نخرج يوم العيد حتى نخرج البكرة من خدرها. أمرنا، تعني النبي صلى الله عليه وسلم، أن نخرج في العيدين العواتق. قالوا الوجوب، آخرون قالوا لا، لا يفهم من هذا الوجوب. لما يرحمكم الله، أليس النبي صلى الله عليه وسلم أمر؟ يقول نعم بلى أمر، لكن هذا الأمر أمر استحباب وليس بأمر وجوب. ولما يرحمكم الله؟ قالوا نعم، لأنه أمر الحيض أن يخرجنا، فهل الحيض يجب عليهن الصلاة؟ لا، لا يقال هذا إطلاقا. فهذا هو الصارف، والله أعلم. وهذا هو قول الجمهور، أن الصلاة صلاة العيد من فروض الكفاية بالنسبة للجميع، وأنها سنة مؤكدة للرجال وكذلك للنساء إذا لم يكن هناك ضرر. وبعض العلماء قال لا تخرج النساء. قيل له هذا الحديث؟ قال هذا الحديث نعم، يخرجن لما كنا يتقيدن بالأوامر وينتهينا عن النواهي، وأما الآن فلكونهن يخرجن متزينات ومتطيبات ويخالطن الرجال ويزاحمنهم في الأسواق وفي الأبواب وفي الصفوف فنمنعهن، لأنهن لم يتقيدن بما أمر. فما دمنا لم يتقيدن فنمنعهن، إذا تقيدن بما أمرنا به في عهد النبي صلى الله عليه وسلم نعم يخرجن. والظاهر والله أعلم هو تأكد الاستحباب للرجال والنساء، وأما حكم الصلاة فهي فرض كفاية بالنسبة للعموم، وأما للأفراد فهي سنة مؤكدة وليست بواجبة، لكون هذا الأمر أمر فيه الحيض، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكرها للأعرابي الذي يسأل عن الصلوات التي تجب عليه، وإنما ذكر الصلوات الخمس فقط دون العيدين ودون الوتر ودون غيرها من صلاة النافلة. اختلاف العلماء، اختلف العلماء في حكم صلاة العيد، فذهب الإمام أحمد في المشهور عنه إلى أنها فرض كفاية، إذا قام بها من يكفي سقطت عن الباقين، يعني فرض كفاية بالنسبة للبلد، وأما بالنسبة لكل فرد من الأفراد فهي سنة مؤكدة كما سيأتي. ودليله هذا القول أنها صلاة لم يشرع لها أذان ولا إقامة فلم تجب على الأعيان. ومن الأدلة كذلك حديث الأعرابي الذي سأل عن الصلوات، قال له النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس، قال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تطوع. يدل على أنه لا يجب فرض عين إلا الصلوات الخمس. وذهب مالك والشافعي في المشهور عند أصحابه إلى أنها سنة مؤكدة، مالك والشافعي على أنها سنة مؤكدة يعني للعموم، فلا يقاتل من تركها، يعني الخلاف بينهم وبين الإمام أحمد رحمه الله في قتال من تركها. الإمام أحمد يرى أنها على سبيل العموم فرض كفاية، إذا ترك أهل بلد يقاتلهم الإمام. الإمامان مالك والشافعي يقولون لا، هي سنة مؤكدة فلا يقاتل عليها. وأما بالنسبة للأفراد فالثلاثة متفقون على أنها على الفرد سنة مؤكدة. صلاة العيد مثلا مقامة، الشخص في بيته يقول هل يجب علي أن أذهب؟ نقول يستحب في حقك ويتأكد في حقك ولا يجب عليك. ودليلهم على هذا، يعني دليل مالك والشافعي، حديث الأعرابي الذي ذكر له النبي صلى الله عليه وسلم أن عليه خمس صلوات، فقال هل علي غيرهن؟ قال لا إلا أن تطوع. وذهب أبو حنيفة، ورواية عن الإمام أحمد، واختارها شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أنها فرض عين. قالوا صلاة العيد فرض عين، يعني من تخلف عنها من الرجال فإنه يأثم، وكذلك يرى شيخ الإسلام أنها فرض على النساء إذا لم يكن هناك مخالفة. ما دليلهم؟ أبو حنيفة ورواية عن أحمد اختارها شيخ الإسلام. دليلهم على ذلك قوله جل وعلا فصل لربك وانحر، قالوا هذه في صلاة العيد، فصل لربك صلاة العيد، وانحر اذبح الأضحية. وقد قال بهذا جمع من المفسرين رحمهم الله أن المراد بهذه الصلاة هي صلاة العيد، والجمهور على أن المراد بهذه الصلاة الصلوات كلها، صلاة الفرض وصلاة النافلة، يعني اجعل صلاتك لله وذبحك لله. فالله جل وعلا قرن الذبح مع الصلاة التي هي حق الله جل وعلا، دليل على أن الذبح لغير الله شرك، شرك أكبر، كما أن المرأة إذا صلى لغير الله جل وعلا فقد أشرك، فإذا ذبح لغير الله فقد أشرك. فالذبح لغير الله سواء كان هديا أو أضحية أو دجاجة أو ديك أو تيس أو أي شيء يذبح على اسم غير الله جل وعلا فذلك مخرج من ملة الإسلام، لأنه كفر وشرك بالله. والله جل وعلا يقول قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. قالوا نسكي ذبحي، فمن ذبح لغير الله شيئا مما يذبح فإذا سمى عليه اسم غير الله، سمى عليه شيطان أو ملك أو شخص مجهول أو نحو ذلك، فذلك شرك أكبر مخرج من ملة الإسلام والعياذ بالله. فهذه الآية استدل بها بعض العلماء على أن المراد صلاة العيد والذبح الأضحية، والجمهور على أن المراد بها الصلوات مطلقة فرضا كانت أو نفلا، عيدا أو استسقاء أو جمعة وغير ذلك. قل إن صلاة فصل لربك، يعني اجعل صلاتك لله جل وعلا، ونحرك له يعني ذبحك له. ومن الأدلة كذلك قوله جل وعلا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، قالوا هذا دليل على صلاة العيد. أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، يعني صلاة العيد. وبهذا قال بعض المفسرين. في بعض أقوال المفسرين أن المراد بالصلاة في هاتين الآيتين صلاة العيد، ولأمره بخروج العواتق والمخدرات وأمرهم بصلاتها من الغد حين لم يعلموا برؤية الهلال إلا بعد انتهاء وقتها. في أحد الأعياد جاء أناس ظهرا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فشهدوا أنهم رأوا الهلال العيد البارحة، والنبي صلى الله عليه وسلم قد أصبح ومعه الصحابة صيام، لأنهم لم يروا هلال شوال يوم 30 من رمضان أو الأول من شوال، فأصبحوا صائمين. فجاء أناس بعدما ارتفع النهار يعني قرب الظهر فقالوا فشاهدوا عند النبي صلى الله عليه وسلم أنهم رأوا الهلال الليلة الماضية، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس بالفطر وأمرهم أن يخرجوا لعيدهم من الغد. قالوا هذا دليل على وجوب صلاة العيد، وليس هذا بصريح، بل هذا يدل على أكديتها، ويدل كذلك على أنها قد يؤخذ منه أنها فرض كفاية، يعني أنها من شعائر الإسلام الظاهرة فتصلى ولو فات وقتها، ذلك أنه فات وقتها في اليوم الأول فلم يصلها عليه الصلاة والسلام بعد الظهر، وإنما أمر أن يخرجوا لها من الغد. والأمر في هذا في كل هذا الأدلة يقتضي الوجوب، وكذلك مداومته عليها وخلفاؤه من بعده، هذه الأدلة استدل بها من قال بوجوبها وأجوبتهم. أما حديث الأعرابي فليس فيه ما يدل على عدم وجوبها، لأنه سؤاله للنبي صلى الله عليه وسلم وإجابته إياه بصدد ما يتكرر في اليوم والليلة من الصلوات المفروضات، لا ما يكون عارضا لسبب كصلاتي العيدين اللتين هما شكر لله تعالى على توالي نعمه الخاصة بصيام رمضان وقيامه ونحر البدن وأداء المناسك. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يميل إلى وجوبها على النساء لظاهر الحديث هذا الباب، أنه أمر النساء أن يخرجن وخاصة العواتق وذوات الخدور، لكن قد يصرف هذا الأمر الأمر الحيض بالخروج، لأن الخروج ليس لهدف الصلاة فقط وإنما لحضور الدعاء والتأمين عليه والاستفادة من الخير الذي يحصل في هذا اليوم. ما يؤخذ من الحديث وجوب صلاة العيد حتى على النساء في ظاهر الحديث أمره، على شرط ألا يخرجن متبرجات متعطرات لورود النهي عن ذلك، فالأحاديث الواردة في النهي عن هذا كثيرة، ولعله مستحب في حقهن ويكون أمرهن من باب الحظ على فعل الخير، وهذا هو لعله هو الراجح والله أعلم، أن الأمر للاستحباب. وجوب اجتناب الحائض المسجد لئلا تلوثه، خاصة إذا كانت الصلاة في المسجد كالصلاة في المسجد الحرام مثلا، فيحرم على النساء الحيض أن يدخلن المسجد الحرام وغيره من المساجد للبث فيه. أما الدخول لحاجة والانصراف بدون جلوس فلا بأس به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عائشة رضي الله عنها أن تناوله الخمرة يعني الغطاء في المسجد، فأخبرته بأنها حائض فقال إن حيضاتك ليست بيدك، فاستدل بهذا على أن دخول المرأة للمسجد لحاجة لا بأس، وأن المنهي عنه هو الجلوس فيه. أن مصلى العيد له حكم المساجد قال بهذا بعض العلماء، والراجح والله أعلم أنه ليس له حكم المساجد، وإنما هو لأجل ألا يتخللن بين المصليات فيقطعن الصفوف. أن الحائض غير ممنوعة من الدعاء وذكر الله جل وعلا، يعني الحائض تعمل جميع الطاعات سوى الصلاة والطواف الذي هو بمثابة الصلاة، وأما الذكر والتقرب إلى الله جل وعلا بالدعاء والعبادات فإنها تفعله. والخلاف بين العلماء في قراءتها للقرآن، فيرى بعض العلماء أنها تقرأ القرآن مطلقا، ويرى بعضهم أنها تقرأ إذا خشيت نسيانه، ويرى بعضهم أنها لا تقرأ القرآن. خمسة، فضل يوم العيد وكونه مرجو الإجابة الدعاء، يعني هو من الأوقات التي ترجى فيها الإجابة، فأوقات الإجابة كثيرة والحمد لله، وينبغي للمسلم أن يحرص على الدعاء فيها لعله يستجاب له، لأن المسلم يتحرى الأوقات الفاضلة، كما ورد عن يعقوب عليه السلام أنه لما سأله بنوه الاستغفار لهم استجاب لهم وأجل دعوته لهم وقت السحر حريا أن يستجاب له، فمن أوقات الإجابة بين الأذان والإقامة، ومن أوقات الإجابة وقت السحر، ومن أوقات الإجابة ساعة في يوم الجمعة. قيل هي من دخول الإمام إلى أن تقضى الصلاة يوم الجمعة، وقيل هي آخر ساعة بعد العصر، وعند نزول المطر، وعند انشراح النفس وإقبالها، فليكثر من الدعاء والتضرع إلى الله جل وعلا. وعند سماع النداء فالمسلم يتابع المؤذن، فإذا انتهى قال ما ورد، ثم دعا بما أحب من خيري الدنيا والآخرة. فضل يوم العيد وكونه مرجوا لإجابة الدعاء وسماع النداء من العلي الأعلى، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الأخ يسأل سؤالا طويلا، يقول إنه كان مساهم في أحد البنوك الربوية ويستلم الربح ويتصدق به، ثم إنه علم أن هذا حرام ففعل التخلص منها وباعها، وباعها بزيادة عن رأس المال التي اشتراها به، وأنه أحب أن يتصدق بالزائد لكن ظروفه لم تسمح له بذلك فاستفاد من المبلغ. أقول المساهمة والاشتراك في البنوك الربوية هذا حرام، لأن التعامل بالربا محرم وحرمته شديدة في الإسلام. قال بعض العلماء: ما توعد الله أحدا بمثل ما توعد به المرابي، فالوعيد في حق المرابي شديد جدا، عذاب وخزي وخلود في النار والعياذ بالله. ما توعد به الزاني ولا السارق ولا شارب الخمر، هذه كلها كبائر، لكن هذا أشد والعياذ بالله. ويستمرئ ويستسهله بعض الناس، بعض الناس يتنزه أن يشرب الخمر لكن يرابي، أو يتنزه أن يسرق لكن يرابي، أو يتنزه أن يزني لكنه يرابي. والربا أشد من هذه كلها، لأنه بتتبع الآيات الواردة في القرآن عن الكبائر نجد أشدها وأعظمها في الوعيد آيات الربا. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا. هذه فضيحة، فضيحة أمام الملأ، يقوم من قبره وبطنه والعياذ بالله كالبيت الكبير، يمشي قليلا ويسقط، يمشي قليلا ويسقط، يمشي قليلا ويسقط، ما يستطيع أن يستمر في المشي، مشيه كالمجنون الذي يمشي ويسقط. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، يعني من الجنون. ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف أمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يمحق الله الربا ويربي الصدقات، والله لا يحب كل كفار عثيم. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. ذروه إن كنتم مؤمنين، إن كان عندكم إيمان فذروه، معناه أنكم إذا لم تذروه فلستم مؤمنين، يعني ينافي الإيمان. فإن لم تفعلوا ما تركتم الربا فما الحكم؟ فأذنوا بحرب من الله ورسوله، خذ عصاك وسلاحك واخرج. من تحارب؟ تحارب الله ورسوله، يعني محارب لله ورسوله، فأذنوا بحرب من الله ورسوله، اعلموا أنكم محاربون لله ورسوله. والمحارب لله ولرسوله يوشك أن ينتصر؟ لا والله. هل يستطيع أحد أن يحارب الله جل وعلا؟ فأذنوا بحرب من الله ورسوله، ثم تلطف جل وعلا بعباده فقال فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. هذا الذي تاب من الله عليه بالتوبة والحمد لله ليبشر بالخير، وعليه أن يأخذ رأس ماله فقط ويخرج الزائد. وليس المراد أنه صدقة كما قال في السؤال الأول، في أول السؤال قال آخذ الربح وأتصدق به، لا هذا ليس بصدقة، لأن الله جل وعلا طيب لا يقبل إلا طيبا، وإنما هذا يسمى تخلص من مال حرام. فالله جل وعلا يأجره لا على صدقته، وإنما يأجره على التخلص من المال الحرام إذا علم منه الصدق في الرغبة. هذا تخلص من المال الحرام، ينفقه في مصالح المسلمين، يعطى للفقراء، للمساكين، للمجاهدين في سبيل الله، لنشر العلم، لبناء المساجد ونحو ذلك، هذا على سبيل التوبة. أما إذا كان على سبيل الاستمرار فهو حرام ولا يجوز، وإنما عنده مال حرام لا يعرف أصحابه، إذا عرف أصحابه رده عليهم، وإذا لم يعرف أصحابه فحينئذ يتخلص منه بأي وسيلة من وسائل التخلص، تقربا إلى الله جل وعلا بالتخلص لا تقربا إلى الله بالصدقة. وعلى هذا الذي باع هذه الأسهم ونحوه التخلص من الزائد بعد التوبة وعدم الرجوع إلى مثل هذا، التخلص من هذا، ويكون ما استدخله في ذمته يتخلص منه متى ما تيسر له ذلك، ولا يبقيه في ماله فيفسد عليه ماله. ما حكم العمل في البنوك الربوية؟ لا يجوز يا أخي، والعمل لا يخلو من حالين في البنوك، إذا كان يكتب المعاملات الربوية أو يشهد عليها فهو ملعون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن في الربا خمسة، لعن في الربا آكله وموكله وكاتبه وشاهديه، خمسة. اثنان استفاد لعن، وثلاثة ما استفاد شيء، ما استفادوا شيئا وإنما أعانوا على الإثم، فلعنوا لأنهم أعانوا على هذا الشيء. فإذا كان يتعامل يكتب أو يشهد ونحو ذلك فهذا ملعون ولا يجوز له ذلك. وأما إذا كان يعمل عملا آخر لا دخل له في شهادة ولا في كتابة المعاملات الربوية فهذا أخف حالا من الأول ويعتبر متعاونا على الإثم والعدوان، والله جل وعلا يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. فالمرء إذا تيسر له العمل في بنك الربوي وتركه خوفا من الحرام وخوفا من عقاب الله ورجاء ثواب الله فالله جل وعلا لطيف بعباده يعوضه لا يضيعه. من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، هذا حديث صحيح. يقول تقليم الأظافر بعد الوضوء هل ينقض الوضوء؟ الجواب لا، لا ينقض الوضوء. ما حكم الرجل صلى ركعتي الفجر وبعدما صليت أو انتقض وضوءه هل يلزمه أن يعيدها؟ لا، هي وقعت في محلها ووقتها، فإذا توضأ يصلي الفريضة إلا إن كان وضوءه خارج المسجد مثلا، خرج للوضوء ثم عاد إلى المسجد فإنه يصلي تحية المسجد لقوله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، إلا إن كانت قد أقيمت الصلاة فيدخل مع الإمام وقد أدى الراتبة. المريض الذي لا يستطيع أن يتحكم في خروج البول والغائط هل له أن يجمع بين الصلاة دائما حيث أن الطهارة لكل صلاة يشق عليه؟ نعم، إذا كان إذا شق عليه الوضوء بكل صلاة سواء كان بسبب الحركة والقيام أو بسبب عدم وجود الماء أو بسبب مثلا من يساعده أو بسبب الوضوء للصلاة والتطهر لها، فالله جل وعلا جعل للمريض أن يجمع الصلاتين الظهر والعصر في وقت أحدهما والمغرب والعشاء في وقت أحدهما الأرفق به من جمع التقديم أو جمع التأخير، وجمع التأخير أولى خروجا من الخلاف لأن جمع التقديم مختلف فيه وجمع التأخير لا خلاف فيه، ومع أن الخلاف فيه ضعيف في جمع التقديم لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل بعد زوال الشمس صلى الظهر والعصر وارتحل، إذا ارتحل بعد زوال الشمس إذا كان ارتحاله بعد الزوال صلى الظهر والعصر ثم ارتحل، وإذا كان ارتحاله قبل الزوال أخر الظهر وصلاها مع العصر. إذا كان المريض لا يضبط الصلاة فما الحكم؟ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إذا كان يدخل في الصلاة ثم يسهو ويتكلم وينصرف من صلاته لا يدري فلا حرج عليه ولا إثم عليه لأن هذا خارج عن طاقته، وإذا كان ممكن أن يصلي مع أحد مثل الرجل يصلي مع ولده ويتابعه أو المرأة تصلي مع ابنتها أو صاحبتها أو أختها أو جارتها أو نحو ذلك فحسن إذا كان هذا يساعدها أو يساعد على الضبط فيصلي مع أحد. إذا طاف طواف الإفاضة ولم يتبعه بسعي الحج إلا بعد أيام، فهل يلزمه أن يطوف قبل السعي أم يسعى فقط؟ لا، يلزمه أن يسعى فقط. وأما المتابعة والموالاة بين الطواف والسعي ليست بواجبة، وإنما هي مستحبة. يستحب للإنسان إذا طاف أن يسعى، فإن أخر السعي فلا حرج عليه إن شاء الله. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه.